واسقنا منه شربة روية سائغة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. لا نظمأ. أين أنتم لتروا ما حل بالغيرة في واقع المسلمين اليوم؟ مسخ عجيب لم يعهد من قبل في أي عصر سبق في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مسفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى آخر الحديث رواه البخاري. ما الذي يؤدي بالرجل إلى أن يفقد نخوته فلا يغار على أهله؟ من الأسباب الرئيسية ضعف الإيمان، فإن من مقتضيات الإيمان الغيرة على حدود الله ومحارمه. فإن العبد إذا أحب الله تعالى زاد عن حدوده، وإذا ضعف الإيمان هانت حدود الله ومحارمه على العبد، حتى يقوم العبد بانتهاكها بنفسه. وإذا كان ينتهك محارم الله بنفسه فكيف يغار عليها؟ والمحارم والأعراض من جملة محارم الله وحدوده. ومن أسباب ضعف الغيرة الجهل، الجهل بخطورة التخلي عن الغيرة، والجهل بحجم المصيبة، مصيبة عدم الإحساس بالغيرة على المحارم في نفس الإنسان، وأنه لا يدخل الجنة ديوث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والغفلة عن واجب المسؤولية، وأن كل الرجال، كل رجل سوف يسأل يوم القيامة عمن يعول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأنه من أكبر الظلم والبخس أن يهمل الرجل حقوق أهله وزوجته، ومن حقوقهم عليه الغيرة عليه، ومن حقوقهم عليه تفقد أحوالهم ومستوى التدين والعفة والمروءة عندهم، تفقد ما يلبسون، تفقد خروجهم ودخولهم وأين يذهبون ومن يصاحبون، تفقد ما يقرؤون وما يشاهدون في وسائل الإعلام. هذه المسؤوليات لن يفلت من السؤال عنها أي رجل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن بنص الآية الرجل مأمور أمرا بأن يقي أهله النار، فكل رجل مكلف بوقاية أهله من النار. ذكر القشيري أن عمر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية: يا رسول الله، نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا؟ فقال: تنهونهم عما نهاكم الله وتأمرونهم بما أمر الله. فبعض الرجال ضائع، ضائع أهله ومحارمه في عالم مع الفضائيات والمسلسلات المدبلجة التي تدرب الفتاة على العلاقات المحرمة وتربيها على التمرد، مع الأغاني الخليعة التي يسمونها فيديو كليب. محارمه في عالم مع السائق، يخرجنا متى أردنا ويرجعنا متى أردنا ويذهبنا حيث أردنا، لا استئذان ولا مراجعة، في عالم وهو في عالم آخر، غارق في أعماله مع أصحابه، غافل عن مسؤولياته التي ضيعها، جاهل بحجم الإثم الذي يتراكم عليه يوما بعد يوم. ومن أسباب ضعف الغيرة الترف والتنعم، فانصراف القلب إلى ملذات الحياة والاشتغال بمظاهرها يعميه، يعمي القلب ويطمس على بصيرته، نسأل الله السلامة، فهو مشغول بتحصيل لذائذ الحياة بجميع أصنافها بمتابعة دقيقة لكل ما يستجد، فهو منصرف عن أهله لا يتابع سلوكهم ولا لباسهم، وإنما همه جمع المال وفكره في طرق جمع المال، وأهله من عرس إلى عرس، ومن حفلة إلى حفلة، ومن منتزه إلى منتزه، بلا قيد ولا شرط، ولا تسل عن أصناف العباءات والفساتين التي يلبسنها، وقد تسافر الزوجة مع بناتها لوحدهن بدونه إلى بلاد بعيدة، وهو أبرد ما يكون. أتدرون متى يغضب إذن؟ إذا تمادت زوجته أو بناته في الظهور بلباس خليع؟ كلا، يغضب ويزبد ويرعد إذا نصحه غيور فذكره بأهله. هذا ما يصنع الترف. في الغيرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم لك الحمد على تمام رمضان، اللهم يا ربنا. الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء، تساهل الناس حتى الأعراب في البادية تساهل، من يصدق أن الراعي يرعى مع المرأة الأجنبية؟ حتى أن أحدهم سأل قال: ألا يمكن أن يكون التيس والماعز محرما للمرأة مع الراعي؟ يذهب الراعي مع المرأة ويتبجح بعضهم: لا تشككوننا في النساء. يقول: يا أخي، إذا كانت أمهات المؤمنين أمرنا بتغطية الوجوه والقرار في البيت، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن. وقال الله لهن: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. تأتي أنت بامرأة في هذا العصر تقول: يا أخي لا تشككني في امرأتي. ما شككناك في امرأتك، لكن لا تضيع وانت كذاب. إن كنت تثق بالراعي أعطه مبلغ 100,000 ريال أو 50,000 ريال، اجعلها أمانة عندي، والله ما نثق فيه من باب في باب المال. كذلك الخدم والسائق، وجود الخادمة في البيت والله جريمة في حق الشباب. نطلع ونترك الخادمة مع الأولاد، هذه جريمة يسأل عنها الأب والأم وهما مسؤولان عنها أمام الله يوم القيامة. حتى لو كان الابن من أصلح الناس، والله يمكن أن يتجرأ في ساعة من الساعات، وخرق العرض لا يرقى أبدا. أو السائق إذا خلى بالبنت، فيا إخواني لا نعطي عقولنا غيرنا، واسألوا عن الحوادث في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يشيب رأس من يعمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أسبابه الزنا، من أسباب الزنا السفر إلى الخارج، لو إلى البحرين انتبه، أو دول الخليج أو أي بلدة، لا تسافر إلا ومعك زوجتك. قبل الزواج لا تسافر أبدا، ولهذا حرم العلماء السفر إلا بثلاثة شروط: أن يكون مضطرا للسفر، أن يكون عنده علم شرعي يدفع به الشبه، أن يكون عنده إيمان يردع الشهوات. أما أن تعرض نفسك للمخاطر فأنت آثم ومسؤول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ